كنا نتكلم في ما هو ده من ضمنه وهو الألم واللذة، ما هذه هي دنيانا تجمع بين الأمرين الألم واللذة. وذكرنا في البداية رأي أبي بكر الرازي الطبيب، مش الإمام فخر الدين الرازي المتكلم المعروف، ولكن ده طبيب ومعروف وله أيضا ولذلك يسمى الحكيم، مش الحكيم الترمذي، الرازي، الحكيم الرازي أبو بكر. ومن يريد تفاصيل فهناك رسالة ماجستير كتبها واحد من زملائنا رحمه الله اسمه الدكتور عبد اللطيف العبد، موجودة في مكتبة الدراسات العليا بكلية دار العلوم، عن أبي بكر الرازي الطبيب، وأنه ليس كما زعم بعض الناس ملحدا كافرا، بل كان مؤمنا بالله عز وجل. وهذه تهمة وجهت لأبي العلاء المعري، أنا سمعتها مش عايز أقول من مين، من أحد المفتين المصريين، وهو يقول بأن أبو العلاء كان كافرا ملحدا، ولكن في الحقيقة هو يقول في شعره ما يشعر بذلك معبرا عن حيرة بعض الناس، ولكنه لم يكن هناك إلى جانبها مباشرة أبيات تشعر بالإيمان، غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا لراغب في ازديادي. هل هذا كلام ملحدين؟ الملحدون مقبلون على أزدنا يدعون إلى الشهوات. فعلى كل حال فهذا أبو بكر كان يقول ليس هناك شيء اسمه لذة، وإنما هو انقطاع الألم. يعني إحنا كده في عيشتنا دي مكتوب علينا نعيش في ألم إلا لحظات قليلة قد يتوقف فيها هذا الألم، وهذا ما يسمى باللذة. فاللذة لا حقيقة لها، وإنما يعني تفكرين لما قلنا قبل كده في حاجة اسمها مالكة متغيب، فالحاجة الثانية ما هيش حقيقة واقعية، وإنما هي غياب أمر ثابت سلفا من قبل. فغياب المالكة أو غياب الألم هو نوع من الراحة يشعر بها الإنسان ويسميه لذة. لكن بعد كده أخذنا رد الإمام الرازي عليه، وانتهى فيه إلى أن اللذة حقيقية، وأن اللذة هي يعني ليست مجرد ذهاب الألم. وقدمنا في هذا أدلة، إن كنت فاكر السكين الحاد الماضية وأشياء أخرى، وانتهى هو إلى أن اللذة ليست مجرد زوال الألم، وإنها ليست مسببة كما يقول الفلاسفة عن انقطاع الأنسجة، ضربة كده تعمل الجرح فيحصل الأذى، لا، قال إنه ده أحد الأسباب، ولكن السبب الحقيقي في رأيه اللي هو الإمام الرازي إنه بجانب القطع ده أو فيتفصل الأنسجة، فإن السبب الآخر إيه يا شيخنا؟ نسيت زحلتي. فإن من أسباب اللذة كما يقول في صفحة يا سيدي 140 و181 أن في أسباب كثير تؤدي إلى سوء المزاج سوء المزاج سوء المزاج سوء المزاج. إن في ظواهر كثير تؤدي، ولكن مجموعها هو ما يسمى باختلال المزاج أو سوء المزاج. في حاجة اسمها المزاج عند الأطباء، والمزاج ده مش كلمة يعني عند اللي بيشرب حشيش مزاج وبتاع، لا، وإنما المزاج هو عبارة عن اعتدال الأخلاط المختلفة. كل أكل وكل شراب وكل شيء له يعني مدد معين للبدن، والبدن يحتاج إلى توليفة أو خلطة متوازنة من هذه الأشياء. زيادة وطغيان جانب على جانب يؤدي إلى اختلال المزاج، سواء بزيادة شيء مرغوب أو بدخول شيء غير مرغوب، فيؤدي هذا إلى خلل في المزاج وعدم اعتدال، وده هو السبب الحقيقي في رأي الإمام الرازي لما نسميه باللذة والألم. الاعتدال والاختلال يؤدي إلى ألم. وبعد كده جاب كلام الشيخ الرئيس، وكلمة الشيخ الرئيس يعني رئيس الأطباء والفلاسفة وهو ابن سينا، وقال بأن جمع بين الاثنين، وقال بأن الحقيقة إن الأسباب المؤدية إلى التألم إما أن يكون قطع في الأنسجة المتصلة، وإما أن يكون نوع من خلل في المزاج. جمع بين الاثنين. فدي خلاصة الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، وآخره هو كلام الشيخ الرئيس مش كده اللي هو ابن سينا، وانه كل ما فيه من تفاصيل اذا كنت تحب يعني، هو انه الواحد هو عايش حياته العادية زي ما قلنا بيتلقى يعني ياخذ كالسيوم اكتر شويه، ياخذ مثلا ماده اخرى، او زي اللي يقول لك الصعيدي اللي هو بياخذ الازازه بتاعه الكحه ويشربها مره واحده، يشرب الازازه كلها، ما عندوش وقت بقى عشان يقعد كل يوم يشرب حته. ففي احيانا يدخل الجسم شيء موافق مطلوب لكن زياده عن يعني الكم المطلوب فيعمل خلل. مش المخالف، مش العنصر المخالف هو اللي بيعمل خلل، واحيانا اذا كان عنصر موافق يعني مطلوب للجسم لكنه ليس بالقدر المطلوب او في المعاد المطلوب او خلافه فيعمل خلل. فالشاهد أن هذا الاختلال في المزاج، وده كلام اعترف به الأطباء الشيوخ المفتون يا شيخنا، ومعلوماتي أن أول من اعترف به من الفقهاء الشيخ الله، وبعدين بقى البتاعة دي الذاكرة، الشيخ الخطيب الشربي الشربيني، هي شربين الشربين. والكلام ده مهم قوي بالنسبة لشرق آسيا لأنهم شافعية متشددين، وأغلب الناس هناك اسمه الشربين. فالشربين هو أول واحد فسر فتاواه الفقهية بفكرة المزاج الذي هو مفهوم واضح ومحدد عند الأطباء. الشاهد إنه كلام ابن سينا جامع تقريبا بين الاثنين، بس بيقول بأنه لما يجي جزء من المواد يخش في جسم الإنسان موافق للمزاج، يعني فعلا هو كان عايزها لكن بطريقة غير سليمة، فإنه يحدث من أجل ذلك خلل في المزاج. وكذلك إذا جاء بمبدأ غير مطلوب أصلا، الذي يعني يسميه مخالف للمزاج، فبالضرورة يحدث هذا الاختلال كلاهما. وبيبين الفرق بين الحالتين دول، إن شئت فاقرأه. وكلاهما قد يسبب الألم. وبعدين بيقول يا سيدي، تجربة بسيطة في الحياة العادية، بيقول بأن الإبرة مثلا، لما واحد تشك إبرة كده، فهو ده بيعدم يعني نوع من خلل في المزاج برضه، أو اضطراب. في الحقيقة هو من باب النوع الأول اللي هو التفرقة بين الأنسجة المتصلة، لكن من الضيق والبساطة بحيث إنها بتاع، بيقول إن الجرعة الكبيرة من المادة التي تغير المزاج تؤلم أيضا. فإذا كانت مسألة تفرقة بين المتصلات أو بين الأنسجة المرتبطة، لكن الاثنين بيسببون. هذه تجربة واقعية بين أسباب الألم متعددة لا تقتصر على تفرقة المتصل من الأنسجة ولا على اختلال الأمزجة، وإنما كلاهما أو كلتا الحالتين. اللي موجودة هنا كلتا دي الفاعل مفرد. قال تعالى كلتا الجنتين آتت وكلها، لكن هنا تلاقيه يذكره مثنى. كلتا الطالبين أو كلتا مش عارفين، كلمة كل واردة. فعلى كل حال فاعل كلا وكلتا، وده منصوص عليه في كتب النحو، يكون مفرد. ما تقولش كلتا الجنتين آتتا وكلاهم آتت، ده نحو يعني في سكة. وبعدين يا سيدي قال بأن لو كانت المسألة كذلك بخلاف سوء المزاج المتفق، فإنه لا يؤلم. سوء المزاج الذي يدل عليه برهان إني أو لمين داخل الكلام ده، هو إقراه في السكة، وهو خلصته لا تزيد عن إنه الاختلال المزاج إن كان موافقا فلزيادة النسبة أو الوقت، وأما إن كان موافقا، وأما إن كان مخالفا فهو دائما يؤدي إلى خلل في المزاج. ومعنى خلل في المزاج يعني ألم عند البني آدم. ويا ترى البني آدم ولا الحيوان مطلقا، ولا يعني أي كائن حي كالحشرات كلام بالعلماء. واللي عايز منكم طبيب يبقى يدور على الحكايه دي، لكن المفتين لازم يعرفوا كل حاجه من الاشكال. وكذلك المتكلمون، لانهم يستدلون بالخلق على الخالق، وهذا نوع من المخلوقات او من احوال الخلق، يستدلون بها على احوال الخالق عز وجل. غير أنه هنا يعني ذكر أن فيه الحكاية يعني المدقوق من العناصر المؤثرة ده بيبقى مركز ولم يأخذ يده، لكن صاحب الغيب يعني اللي بيشرب نفس المادة ده لكن في كوباية أدفع صاحب الغيب ويقرى الكلام. صاحب الغيب يعني بياخد بشوف في حديث يقول لك ما أعرفش هو صحيح ولا لا، ذو الغب تزدد حبا، غب يعني مرة بعد مرة. مش كل يوم تروح تزورهم عشان هم أصحابك مثلا يعني. فالغب هي معنى، لكن المقصود هنا إيه؟ يعني صاحب الشراب الذي يأخذ المادة في حالة سيولة وبعدين يأخذها القطع من كده في مواعيد، مثل الصعيدي اللي هو ابتلع الإزازة كلها مرة واحدة. أدي حكاية صاحب الغيبة أراها. اللي يأخذ الشفوف كده يمكن تأثيره أشد وقال لأنه مركز، لكن الغيب بس. وبعد كده بيقول إذا تمكنت الكلفية المنافرة في العضو وأزال ذلك المتمكن كيفية العضو الأصلية، بيوصف حكاية الخلل في المزاج، ودي خلاص عرفناها وحفظناها. فإن هذا هو سوء المزاج المتفق، بس في غير الكمية المطلوبة والوقت المطلوب يعمل خلل في المزاج مع أنه موافق، يعني الجسم كان يطلبه ولكن ليس في الوقت المناسب ولا بالكم المناسب. فليس ثمة كيفيتان لم يكن فعل فلا يحس به أدم المنافر. وبعد كده ترى سوء المزاج ده هو عبارة عن يعني نوع من الانفعالات النفسية، واحنا هنا بنتكلم في الفصل اللي احنا بنتكلم فيه الآن هو عبارة عن الكيفيات النفسانية، مش كده؟ طب انت جبت الحكاية دي ليه؟ مع ان سوء المزاج ده اذا كان مثلا سكينة وقطعت جزء من ال، والله انا كنت طفل صغير واقف على سطح ال بيبني اوضه ولسه السطح لم يربط الاشياء بعضها ببعض ومشيت عليها وقعت تحت، يا ريتني وقعت بس انما وقعت على ترومبه، عارف الترومبه؟ مش عارف كلمه ترومبه، مضخه فقطع 10 سم من فخذي. ولكن كل اللي حصل ايه؟ جابوا عم عبد الحميد اللي هو بتاع الصحة مزين يعني، لكن دكتور قد الدنيا، وجاب شوية بون وما لديهم المكان، وكل يوم يجي يغيروا خلاص ولا أي حاجة، لغاية دلوقتي موجود 10 سم في علامة البلد. فقطع في الجسم ده تقول لي نفسانية ولا بدنية؟ ازاي تحط ده في الكيفيات النفسية؟ ده كيفية حسية هي؟ هذه المسألة. فهو هنا يعني يا ترى ده يجي تحت أي عنوان؟ الكيفيات النفسانية أو ما يسمى عندهم بالوضع، يعني لما جاء على حاجة واحد مناخيره مسدودة، طب ده تسميها إيه ده؟ عافاك الله يندشن اسم الوضع، يعني حاجة تعرضت في السكة على غير الوضع المعروف، ده اختلال في الوضع. مش انت فاكر زيد الطويل والأسود وابن مالكي في بيته بالأمس كان متكي إلى آخر الكلام، فكل ما فيه يعني اختلال المزاج ده يجي تحت أي عنوان؟ يا ترى هي حالة نفسية ولا حالة عضوية؟ الحكاية كلها لتكن ما تكون، إنما واضح إن فيها ما هو حسيات وما هو معنويات أو نفسانيات. هذه المسألة كلها يا سيدي اقراها ولا تضيع وقتك أكثر من كده. فهو بقى بيقول إن نفس النسينة، وهو بيشرح اعترف بأنه ساعات كذا وساعات كذا. نعم يبدأ في الصحة. أيوة، ما دمنا قد تكلمنا عن المرض أو الألم، يعني لأن الألم عارض الألم مش مرض، وإنما هو عرض يعرض للمريض عافاكم الله. أنا جربت وكنت أدعو الله والله ألا يصاب به اللي اسمه العصب السابع ده، لا مؤمن ولا كافر ولا حتى تعبان ولا حيوان، شيء فظيع يعني من الآلام. فهو هنا بقى بيقول إن أنت عرفت الآلم أو المرض، طب والصحة؟ ما هو الصحة حالة من حالات البني آدم، أو نوع من أحوال بني آدم، أو أحوال الأحياء من البشر في الطب، بيسموه الطب البيطري، يعني لغير البشر من الأحياء. فأيما كان الأمر، الصحة هي اعتدال المزاج، ولكن تعرفهم لها أنها حالة أو هيئة أو إن شئت مالك برضو، حتى ممكن تخش تكون في الإنسان تصدر عنها الأفعال سليمة غير مأوفة. كلمة مأوفة دي اللي عندك هنا من الآفة، أصابته آفة فهو مأوف، مفعول به من الآفة. فتصدر الأفعال عن الإنسان غير مائلة عن الاعتدال أو الحالة المعتادة. فبهذا العرض الجديد المفاجئ يعرف أنه عنده خلل في الصحة أو أنه مريض. عكس كده هو ما يسمى بالصحة، وهو أن تصدر عنه وعن الأعضاء المختلفة له أفعالها وسلوكها عاديا طبيعيا لا آفة فيه. عرفنا بالمأوف وغير المأوف، وهو هنا مكتوبة غلط. المأوف المفروض أظن حسب قواعد المجمع أن ميم ونبرة وفوقها همزة واو مأوف، وبعدين ف، إنما هو عاملها هنا مأوف همزة على ألف، يعني غلب الفتحة على الضمة. والقاعدة اللغوية إن أقوى الحركات الكسر ويليه الضم وأعدل الكسر والفتحة مناسبة للألف. عندي حكاية إملة، والمفتي لازم يعرف كل شيء، مسؤوليته كبيرة خالص. الصحة يبقى الصحة إيه؟ هي صدور السلوك البشري طبيعيا عاديا خاليا من الاضطراب والخلل أو غير مأوف، سليم من الآفات. وبعدين يا سيدي بيقول إن التعريف ده يصلح لصحة الإنسان وغير الإنسان، ولذلك في طب للحيوانات، لأنه ممكن يعرف. والله أنا قرأت لعما لرغي النهاردة وعطلكم فيما لا يفيد، وإنما قرأت لواحد كان وزير أوقاف وكان نائب رئيس وزراء كمان وعمل مذكرة، أنت عارفه، وقال بأنه هو الراجل اللي كان ماسك بعيد عنكم السجن الحربي اسمه حمزة بسيوني. طب مين منكم اللي عارف حمزة بسيوني؟ ولا واحد. ما أدركتوش هذا، والحمد لله رب العالمين. لكن اللي حصل أن حمزة بسيوني إذا كان يقتني كلبة، وبعدين أضاف إليها كلبا آخر، وكانت مدربة بحيث أنها ترحب بالقادمين ترحيب الواجب، تبهدلهم يعني. وبعدين الكلبة دي كان اسمها توستا ولا كوستا أو كلمة زي كده. فكوستا دي أصيبت بإمساك وقعد تعوي وهو زعلان. طب أنت كل يوم بتموت ناس وتتفنهم في الرمال، وزعلان على الكلبة كوستا. فطلب واحد اتضح انه هو اظن استاذ في كليه الطب البصري، ولكن حكايه الامساك دي سهله، فادالها شيء انزلت ما في بطنه. وبعدين ثاني يوم ماشيين في الطابور، في طابور يومي تجري، واذا كده خسعت ولا حاجه تنزل على دماغك البلاوي. الكلام ده مقدوني ولا اختراع مصري؟ فالعسكري بيضرب الجدع الطبيب ده بالكرباج، الكلب قامت فيه هبشت في وشه وفاء للراجل اللي عالجها. والكلب بيضرب بالمسس بوفاء، وفعلا في وفاء، كانت هتموته لأنه يضرب الشخص اللي عالجها. وأذهب عنها اختلال المزاج باحتباس الذي هو من قبيل مقولة الوضع. واللي بقول لك الصحة دي صحة البني آدم وصحة الكائن الحي، لكن والله في جريدة الآرام وفي الصفحة الأولى منها وأورد حسنين هيكل خبر مقتل حمزة البشبوني ماشي في السيارة الخاصة بتاعته، وقدام سيارة نقل شايلة أسياخ من الحديد، فالسواق اندفع دخلت أسياخ الحديد في دماغ حمزة البشبوني وسالت دماؤه على الطريق قصاد بلدهم اللي هي تالا ولا ما أعرفش إيه في السكة بتاع اسكندرية. هل هذه كيفية لبذل الحيوان والإنسان؟ والله يعني جودة. وبعدين يا سيدي إن ابن سينا نفسه اضطربت كلمته في حكاية الصحة ماذا تكون، وهل هي يعني عكس المرض ولا إيه بالضبط، وإيه حكاية صدور الأفعال عن الأعضاء سليمة غير مأوفة، شرح الكلام بهون وليس في أي فائدة أكثر من اللي أنا قلته لك. خلاصة منها إنه قال الصحة هيئة بها يكون ساعتي، والحالة أو هيئة، كلمة هيئة أقوى شوية من حالة لأنه فيها أوضاع معترف بها عند كل الأطباء وأوضاع خاصة ببعضهم، فعشان كده قبل رأيين هيئة وحالة، بس هذه الخلاصة. وأورده الإمام الرازي على جعلها أي جعل الصحة من الحالة، والله دخل في الحالة، أو أنا قلت الملكة، الملكة يعني شيء إيجابي يحصل، إنما زوال الملكة يعني زوال شيء كان موجود ولو لم يحل مكانه شيء، هذه حكاية الملكة يعني أمر إيجابي يحدث في البلد. والملكة أي هل لا يعد من الكيفيات النفسانية أكثر من الكيفيات الحسية، زي الإمساك وزي الجرح وزي السقوط وزي الجوع والعطش، هي المسائل الحسية أكثر منها، ولكن فيها جانب نفسي، فعشان كده بيتصدر عنها عن النفس، أن السلوك يصدر عن النفس، كذا هو عبارة عن يعني تفسير للألفاظ لا أكثر ولا أقل. فالملكة غاية الحالة، الحالة بدء تغير الاضطراب في المزاج، وبعدين إذا تمكن يبقى اسمه ملكة، أو لأن الملكة الشيء الإيجابي الدائم أو الثابت لفترة طويلة. وبعدين يا سيدي السبب الثاني اضطراب، لأنه أسند في فعل صدوره إلى الموضوع وإلى الصحة، يعني يا ترى السلوك بيصدر من العضو ولا بيصدر من النفس، تصدر أمرا إلى العضو فيتأثر، والكلام لا يفيدك في شيء، هو مناقشات تعني الأطباء إذا كان يعني مهتم بالطب القديم، لأن دي أشياء تغيرت في الوقت الحالي. اضطراب اسند الفعل فيه إلى الموضوع. الحديث قبل الأخير من الأربعين الرفاعية يروي فيه الشيخ عن الإمام جعفر الصادق عن أبيه الإمام محمد الباقر عن أبيه الإمام زين العابدين علي عن الإمام الحسين والد زين العابدين عن أبيه الإمام علي بن أبي طالب الإمام المرتضى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الولد إلى والديه عبادة. فيها حتتين، فيها إن في عبادة معتد بها لمن دون التكليف، وكنا نظن أنها مقصورة على المكلف، وثانيا أن نظر هذا الطفل ممتنا راضيا إلى أمه أو أبيه، ودي أقرب الناس إلى توصيل الفائدة إليه، أو الصحة والمرض اللي كنا نتكلم عنهم دول، هو نوع من العبادة لله عز وجل، لأنه هو الذي رزق هذين الأبوين هذا الطفل، وأوجد في قلبيهما الرحمة والعطف، وأوجد في نفس هذا الطفل الشعور بالمنة والفضل، وهذا كله جزء من الرحمة الإلهية. إن الله تعالى قسم الرحمة، مش كده الحديث؟ 99 أرسل واحدة منها في الأرض واحتفظ بالباقي عز وجل، فبها بهذا الواحد، مش عارف شوف النسبة، واحد من 99 دين هي 100 جزء، 100 جزء فاحتفظ ب99 يبقى واضحة 1%. فبه يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس رجلها عن فلوها، يعني لما تيجي رجلها كده تحس ان اللي تحتها ده ابنها، لا تدوس كما تدوس في الارض العاديه، وانما ترفع رحمه للوليد الصغير. حتى الاسد له اسد نونه كده صغير، والمقدوني له طفل مقدوني فتوى برضه زي ابوه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، نسألكم صالح الدعاء لنا ولسائر المسلمين، وخاصة للمهجرين والمظلومين في العالم كله يا رب العالمين، والمجاهدين والمقاتلين، واخذل عدوهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ببركة المصطفى وبركة الفاتحة.